أين مصرف الزكاة؟ أين مصرف الزكاة؟ يقول إن مصرف الزكاة بينه الله عز وجل بنفسه، تولى بيانه بنفسه، لم يكل بيانه إلى ملك مقرب ولا نبي مصر، بل بينه بنفسه، فقال عز وجل: وليتلو علينا الآية من فضل قائما أعوذ من الشيطان لا فليذكر من الله والله عليم حكيم. استرح. إنما نسأل أهل اللغة العربية ماذا تفيد، ما معنى الحصر؟ طيب قلت هذا المعنى وجيد ما شاء الله. طيب الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه أما سوى، يعني أن الحكم يثبت هذا الشيء مذكورة ولا يثبت غيرها. فحصر الله عز وجل أصناف الزكاة بثمانية: المصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، ثمانية. طيب رجل صرف زكاته في بناء المساجد، أتجزي؟ لا، لأن مين من سبنا الثمانية؟ والله عز وجل قال فريضة من الله، يعني فرض أن تكون في هذه الثمانية رب العباد عز وجل، والله عليم حكيم، فلعلم وحكمة حصر في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.